واحد و... زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كتب لنا قصتنا النهاردة وفاء بهاء. وداعا. كانت الحياة قاسية جدا. بعد تفكير دام لعشر أيام قررت إن دي الجملة اللي هكتبها على رسالة انتحاري، لأن على أي حال محدش أصلا هيقراها. أخدت كل أدوات رسمي وكل لوحاتي اللي كانوا الصديق الوحيد ليا، فأكيد يعني مش هنتحر واسيبهم. وبصراحة مش عايز بعد لما موت حد يكتشف لوحاتي وأبقى الفنان اللي عاش فقير وبعد لما مات بقى أيقونة الفن زي فان جوخ مثلا اللي كنت بعشقه وبقدس كل أعماله، لدرجة أني رسمت لوحة ليلة من النجوم 18 مرة. ليه 18 مرة؟ علشان ده عدد السنين اللي عشتها من ساعة لما اكتشفت أني بحب الرسم، فبقيت برسم اللوحة كل سنة. طب أنا سني إيه؟ أنا 28 سنة، اسمي لؤي. قصتي بتبدأ يوم لما قررت أنتحر. أيوة مش دي النهاية، دي البداية. بدأت يوم قراري بالانتحار. القصة حزينة أكتر منها مرعبة، وهتلاقي نفسك في بعض أحداثها على فكرة. كان نفسي إنها تكون نهايتي لكن ما كانتش. أنا عايش لوحدي، لا في إخوات ولا في أم ولا متجوز، لكن والدي معرفش عنه حاجة. آخر حاجة قالها لي من 8 سنين كانت جملة حافظها: أظن إنك بقيت كبير وتقدر تصرف على نفسك، من النهاردة مش عايز أشوف وشك تاني. وكان بعدها القرار إن أنا هبتدي أشتغل، وكنت دايما في شغلي بحاول أختار الوردية الليلية لأن ما كانش عندي مكان أبات فيه، وعلشان كده كنت بقضيها شغل ونوم. وبالمناسبة أنا كنت شغال في سوبر ماركت عند ست كبيرة في السن اسمها الست سمية، كانت نوعا ما كويسة معايا وكانت وحيدة ما عندهاش عيال، يمكن علشان كده دايما كانت بتناديني وتقول لي يا ابني. كنت بحب أسمعها منها. فضلت على الحال ده أشتغل في السوبر ماركت طول الليل، وبالنهار شغال بوصل أوردرات في مطعم بيتزا مشهور جدا. وتخيلوا كان قبضي من السوبر ماركت كان أحسن من الأوردرات، أصل الست سمية كانت طيبة الحقيقة. كانت دايما تقول لي بص يا ابني أنا مش طالبة حاجة من الدنيا غير الستر والصحة والعيشة الكريمة، وانت يا ابني بتتقي الله في شغلك وانا ست وحدانية، وكل الفلوس اللي بتطلع لي من الشغل اللي جوزي الله يرحمه سابهولي مش عامل بيها حاجة، ومصير اموت في يوم وما يلاقوش حد يورثها، وعشان كده بوزعها عليك وعلى اي حد يستاهل. انت لسه في بداية حياتك ومحتاجها اكتر مني، وانا كلها كام يوم وقابل ربي وربك. حبيتها جدا، اديتني الحنان اللي محدش ادهولي. كنت بحب حرفيا ان انا اخدمها واعمل لها كل اللي اقدر عليه، مش حوار السوبر ماركت بس. ومرور شهر ورا شهر وجنيه على جنيه وجمعت فلوس اوضه صغيره، اوضه وحمام ومطبخ، كان فيها ممر طويل قوي من الباب بتاع الشقه لحد الاوضه، وكان المطبخ والحمام على يمين الاوضه. التصميم بتاعها كده ما فرقش معايا، كده كده انا عايش لوحدي. الحياه مستقره الحقيقه، بس دايما في وسواس في راسي كأن شخص تاني عايش جوايا وبيكلمني. كنت بتضايق منه، بحاول ما اسمعوش، صوته عالي. هتصدقوني لو قلتلكم ان ساعات ببص في المراية بلاقيه بيتكلم ببقي، ببقى سامعه في دماغي وشايف شفايفي بتتحرك قدامي في انعكاسي في المراية. انا عارف ان بيتهيألي، ودي حالة نفسية ومرض نفسي، وكان مفروض ان انا ادخل يعني دايرة علاج شوية عن كده. ومرور الايام للاسف الموضوع زاد، لحد ما بقيت اصحى من نومي الاقي لوحه غريبه مرسومه وانا متاكد ان مش انا اللي رسمها، واللوحه دي كانت كلها بتقتصر على شيء واحد: حبل المشنقه. رسمته كتير جدا، ولما الموضوع بقى زاد قررت ان انا اشغل كاميرا الموبايل فيديو تصورني وانا نايم علشان اشوف مين اللي بيرسم الزفت ده. عملت ده، شغلت كاميرا الموبايل ونمت، ولما صحيت فتحت الفيديو بدأت اتفرج. وكانت الصدمة، الفيديو طبيعي جدا وكان ظاهر فيه وانا نايم عادي، وفجأة لقيتني قمت ورحت عند اللوحة والالوان وقعدت واستقريت وبدأت ارسم اللوحة. ولما خلصتها قربت ناحية كاميرا الموبايل وبصيت فيها. خليني اقول لكم ان لما بصيت في كاميرا الموبايل انا عينيا كانت بيضة تماما، وابتسمت ابتسامة بشعة مرعبة. مش المفروض ان ده انا؟ انا خفت مني. والله مستحيل دي تكون ابتسامتي، والعينين البيضة الكاملة دي ده ايه؟ ونمت على السرير ولا كأن حصل اي حاجة. لما اتفرجت على الفيديو انا اترعبت فعلا وخفت مني زي ما قلتلكم. يعني ايه اصحى وارسم وانا نايم، وارسم بالحرفية والاتقان ده، وارسم برضو حبل مشنقة؟ عارفين عملت ايه؟ قررت اربط نفسي وانا نايم، لان كده خلاص انا بمشي وانا نايم فما ينفعش. ممكن اخرج برا البيت واعمل مصيبة، لان برسم حبل مشنقة، لو طلعت الشارع هعمل في ناس ايه؟ مفيش حاجة نفعت. كل مرة اصحى الاقيني فاكك نفسي وبرضو راسم لوحة المشنقة. كنت وقتها مش مقتنع بفكرة اني اروح لدكتور، وفضلت عايش على الوضع ده. بس كل حاجة ابتدت تبوظ تاني لما اضطردت من شغل توصيل الاوردرات، ومبقاش عندي شغل غير السوبر ماركت بس. فضلت شهر على الحال ده بحاول اقتصد على قد ما اقدر، لدرجة ان وصلت بيا ان انا ولع شمعة في الاوضة بدل النور. نسيت اقول لكم ان بقيت اخاف انام والنور مطفي. والله ما ينفعش افضل مولع النور كمان عشان فلوس الكهرباء، وانا مفيش غير مصدر دخل على القد قوي. بقيت اولع الشمعة وتطفي بقى لما تنام مع نفسها. الموضوع اتطور وبقيت اخاف انام بالليل من الاصل، فرجعت في وردية بالليل في السوبر ماركت وبقيت انام الصبح. وفضل الحال ده لحد يعني اصحى وانام واصحى وانام، ولاقي حاجات غريبة لما اصحى. لقيت في مرة حبل مشنقة متعلق قدامي على النجفة. جبته منين ازاي؟ ده انا ما عنديش حبل في الاوضة. يلا اهو موجود. بدأت اعمل نفسي مش واخد بالي من كل ده، في محاولة مني فاشلة تماما ان اتجاهل الانفصام اللي بيحصل جوايا وانا نايم. مش يمكن لما اكمل تجاهل البني ادم التاني اللي بيطلع لي ده يعني، او الشخصية التانية اللي بتخرج مني دي تمل وتسيبني؟ اهل ايام بتعدي وانا زي ما انا، لحد ما في يوم الست الطيبة السمية اللي كانت مشغلاني ماتت. لقوها ميتة لوحدها في بيتها على الكرسي من غير اي حد ما يكون معاها، وبالمناسبة ولادها عايشين. اكتشفت ده برغم ان انا عمري ما سألت، لدرجة ان انا كنت فاكر انها وحيدة ملهاش عيال. الشاهد من كلامي انهم جمع دفنوا، برافو عليهم، قد ايه هم ابناء برين. ويلي بتسمعني، ابوك وامك، اوعى في يوم من الايام مهما حصل انك تبعد عنهم، انك تتجاهلهم، انك تتجوز وتنساهم، انك يوصل الموضوع لمرحلة انك يجيلك تليفون ويقولولك لقينا امك ميتة في البيت لوحدها بقالها يومين، هتيجي تدفن ولا ندفن احنا؟ يا رب بارك في اعمار كل ابائنا وامهاتنا اللي عايشين. شوف ابويا عمل فيا ايه، ما اقدرش اكرهه. وارحم كل ابائنا وامهاتنا اللي ماتوا. السوبر ماركت اتقفل وما بقاش عندي اي شغل ولا اي فلوس، وفضلت فترة مش متقبل فكرة انها ماتت والحياة قفلت في وشي. هي كانت عمرها اتفتحت اصلا؟ ده انا كنت بحارب وبهاتي معاها لكنها عمرها ما قبلتني. حياة بشعة. حاولت ادور على اي شغل، محدش بيقبلني، والفواتير عمالة تتراكم والايجار، وما بقاش عندي حاجة. كل اللي موجود عندي كام لون وكام لوحة متعلقين على الحيطان الاربعة للأوضة. وهنا كان القرار ان انا هستعمل الحبل المتعلق على الحيطة اللي انا جبته معرفش منين. في النهاية هنتحر، جبت الحبل المتعلق على الحيطة وكتبت جملة الوداع. وداعا، كانت الحياة قاسية جدا. حطيت الحبل حوالين رقبتي ورميت نفسي، ومع نطتي علشان رقبتي بقى تتكسر ولا تخنق، إذا بالمشهد يتبدل بالكامل من حواليا، ولاقيني ماشي في صحراء ضلمة مفيش قمر في السماء. هو ده ايه؟ هي دي مراحل الانتقال ولا ايه؟ في حرارة رهيبة في الجو ومش متناسبة مع جو الصحراء، وبالليل عارف كأن الشمس طالعة ومستخبية ومش باينة. وسمعت صوت جاي من بعيد بينادي عليا باسمي. جيت امشي عشان اروح في اتجاه الصوت، لكن مع اول خطوة اتألمت جدا. بصيت على الارض لقيتني حافي، والارض مليانة شوك شبه الصبار. الصوت الغريب لسه عمال ينادي. تحملت وجيت على نفسي ومشيت على الشوك. ألم رهيب والحرارة الشديدة. الصوت عمال يبعد. ناديت عليه، قلت له انت مين يا اللي بتنادي؟ انت فين طيب؟ اتحول الصوت من نداء لاستغاثة، وصوت صراخ جاي من كل حتة. أصوات ناس بتستغيث وأطفال بتضحك وبتعيط وبتصوت. لفت نظري وانا ماشي على شمالي، تهيألي ان انا شفت واحدة واقفة لابسة اسود في اسود وظهرها محني. لمحتها يمكن لأقل من ثانية. بصيت وانا بجري ما شفتش حد. بعد كده الدنيا فاضية زي ما قلت لكم. اتكعبلت وقعت على وشي، لقيتني واقع على الارض. عارف لما تبقى نايم وتيجي تصحى تحس انك مش شايف كويس، وتحتاج بتاع 30 ثانية لحد ما عينيك تبدأ تشوف؟ ايوه ده اللي حصل. أنا مزغللة لكن شايف صورة مشوشة. شفت خلالها ظلال لحاجات صغيرة بتجري في الأرض كتير. أوضة النوم بتاعتي، المطبخ، والحمام، وأنا واقع على الأرض. لزقت ظهري في الحيطة وفضلت أدعك في عينيا جامد لحد ما الرؤية اتضحت. الحبل أو المشنقة اللي عملتها مقطوعة، وانا واقع على الارض وراسي بتنزف. الحبل اتقطع بيا وانا وقعت على الارض، وربنا نجدني في اخر لحظة من اللي انا كنت هعمله في نفسي. ببص قدامي بتركيز اكتر، لقيت واحدة اول مرة اشوفها وبتقولي هو انت كويس؟ انا سمعت صوت الوقعة وجيت اشوف فيه ايه. معرفش هي ما خدتش بالها من اللي انا كنت بعمله ولا ايه. قلت لها انا كويس. قالت لي انا جارتك، انا اسمي نهاد. ايه ده؟ هو انت كنت بتحاول تنتحر بجد؟ ممكن لو سمحت تتفضلي تمشي؟ همشي. بس يا ابني مفيش حاجة تستاهل. وفضلت مبتسمة بتحاول يعني كأنها تهون عليا، وقامت وقفت ومشيت وهي عمالة تتلفت لي نظرة اللي هي قلقانة مني ان انا اعمل العملة السودة دي تاني. واول ما مدت ايدها علشان تفتح الباب، للحظة واحدة عينيا والنظر اتشوش، وشفت زي سكينة مغروسة في ظهرها. برقت اكتر، لقيت مفيش حاجة. هو ايه؟ خلي بالكو انا واقع على دماغي برضو. المهم قمت بالراحة وانا بحاول اتجاهل التعب اللي كان في جسمي من الوقعه. وبجد فعلا مش عارف انا ازاي ما متش. عمرك شفت حد بينتحر بحبل حوالين رقبته وبعدين الحبل بيتقطع بيه؟ ايوه طبعا الاجابه اه، ده بتحصل حتى في حالات الاعدام. هو انت يعني هتعملي فيها ان انت مفيش منك اتنين؟ ده انت نحس حتى لما جيت تنتحر يا اخي. اخدتها اشاره من ربنا ان انا لازم احاول من جديد وابدا بدايه جديده. قررت انزل وادور على شغل. تاني يوم خرجت وبدأت أدور وأسأل، بس كنت لما أجي أحاول أكلم حد على شغل كان بيحصل لي زي غمامة على عينيا تخليني مش شايف اللي بكلمه. بس ما كانتش بتحصل مع كل الناس، كانت ناس معينة. أما الشخص اللي ما يحصلش عنده الغمامة دي كنت بسأله على شغل يبصلي باستغراب ويقولي ما عنديش. بالليل لما نمت ما حلمتش بحبل المشنقة، ولا صحيت لقيت رسومات غريبة زي ما كان بيحصل معايا على طول. فرحت، قلت يا ربي يا ما انت كريم يا رب، ايه خفيت ولا ايه؟ عدى كام يوم ولقيت باب قطي بيخبط، وكان على الباب الست نهاد اللي لسه حكيلكوا عليها. انا عندي شغل ليك على فكرة. وانت تعرف منين ان انا محتاج شغل؟ انا اعرف كل حاجة. هتاخد الشغل ولا لأ؟ طب ايه، والمرتب كويس يعني؟ اخد موافقتك الاول، لكن القبض اظنه كويس. ومعلش يعني انت محلتكش اللضة ده، انت ما معكش فلوس الايجار. هو انت مراقباني بقى ولا ايه؟ عرفت منين ان انا محتاج في شغل وما معيش فلوس ولا عارف ادفع الايجار؟ ما سألتش نفسك انا دخلت اوضتك ازاي؟ ايه العلاقة يعني؟ يا حبيبي انا صاحبة العمارة. استغربت جدا، كنت فاكر ان صاحب العمارة الحاج شحاتة اللي بيجي ياخد مني الايجار. ما انا مرات الحاج شحاتة. الراجل ده كبير في السن، بتاع 60-70 سنة، وهي بتاع 30 سنة. انا مش دعوة، المهم ايه، عملت سيناريو في دماغي انها اتجوزته عشان فلوسه. اصل ليه ممكن واحدة في سنها تحب راجل كبير زيه؟ المهم رديت عليها وقلت لها انا موافق اتفقنا، واجرتك هتبقى 1000 جنيه في الشهر، يمكن قليلة بالنسبة للشغل اللي هديهولك، وعشان كده كمان انا مش هخليك تدفع الايجار يا سيدي. الله يكرمك الله يكرمك، الفكرة كويسة، انا كده كده عايش لوحدي وهدبر نفسي، ويمكن الاقي شغلانة تانية جنبها. الشغل هيبقى بالليل من الساعة 12 لحد الصبحية. تمام؟ تمام جدا. هبدأ امتى؟ الليلة يا لؤي. ومشيت الست نهاد وسابتني مع افكاري، وانا بحاول اخمن ايه الشغلانة دي. قلت نام علشان محتاجة افوق بالليل بقى. الساعة 12 بالليل صحيت ورحت خبطت على شقة الست نهاد وفتحت لي وهي مبتسمة، وطلبت منها ايه بقى الشغل. قالت لي ادخل، ودخلت ومشيت وراها ودخلت وراها، وكانت الشقة فيها نفس الممر الطويل اللي عندي، بس الفرق ان انت طول ما انت ماشي في الممر اوض على اليمين واوض على الشمال، 4 اوض بالظبط ومقفولين. اللي لفت انتباهي ان واحدة منهم كانت مقفولة بسلسلة حديد وقفل. انا مالي، اكيد فيها حاجات مهمة، انا عايز شغلي وخلاص. امال فين عم شحاتها؟ وقفت مكانها ولفت لي بالبطيء وقالت لي اني ما اتدخلش في اللي ماليش فيه، ورجعت بصت قدامها تاني ولقيت في ظهرها نفس السكينه، يدي النيله عليا. دعكت عينيا واختفت برضو. خدت بالي اننا كل ده ماشيين، احنا بقالنا اكتر من 5 دقايق بنمشي والطرقه دي ما بتخلصش يا جماعه. يا استاذه نهاد، ما ردتش عليا، مدت في خطوتها، مدت قوي، وانا مديت وراها. يا استاذه نهاد، هو اللي بيحصل ده ايه؟ في ايه؟ هو ايه الطرقه اللي ما بتخلصش دي؟ انتوا عارفين انها عملت ايه؟ دي جريت بسرعه غريبه، وانا بكلمكم يا جماعه ان انا في طرقه بيت، ممر ايه ده اللي ما بيخلصش؟ الولايه اختفت من قدامي، والممر طويل جدا كأنه ملوش نهاية. وبعدين ظهرت ووقفت، وكانت بعيدة أكاد أكون شايفها، ولفت وبصت لي، وياريتها ملفت. شفت منظر عمري ما هنساه في حياتي، بقها كان مشقوق من الجناب لحد ودنها، مخليها كأنها مبتسمة، وعينيها الاتنين مفتوحين لدرجة ان هما جحظين لبره. الجفن السفلي والعلوي لعينيها الاتنين مشدود ومتثبت لفوق لتحت بدبابيس. هتقولي شفت ده كله ازاي وهي بعيدة؟ ما هي مش بعيدة بالشكل اللي خليني ما اشوفش، وانا الحمد لله نظري كويس. عايز حاجة كمان؟ مجرد ما بصيت لها وركزت معاها، لقيتها في لمح البصر بقت واقفة وشها في وشي. لفت للناحية التانية وجريت باقصى قوة وسرعة عندي، بحاول اوصل لباب الشقة، لكنها كانت اسرع مني. وفي لحظة حسيت بحاجة بتتغرس في ظهري، حاجة مؤلمة جدا. ومع الحاجة دي صحيت ولقيتني نايم على السرير، بس مش عارف الساعة كانت كام. الساعة كانت 6 الصبح تاني يوم. يا نهار اسود عليا، يعني انا لا رحت ولا رحت معاد الشغل، وعدى معاد الشغل وما رحتش للست. بقيت مش عارف اعمل ايه، اروح واعتذر لها ولا خليني للظهريه، ولا اعمل ايه؟ ما كانش اللي شاغل تفكيري ده برضو لوحده، اللي كان شاغل تفكيري بقى أكتر الحلم. هل ليه علاقة بالحاجات اللي كنت بحلم بيها لما جيت انتحر، ولا ده بدأ بعد انتحاري؟ معرفش. أنا قمت بسرعة وبدأت أرسم وش نهاد قبل ما انساه، ودي ميزة ما تلاقيهاش غير عند رسامين معينين ربنا جعلني منهم. تخيل إنك تقدر ترسم اللي في خيالك وتعبر عنه بفرشة. أنا فقير وتعيس بس على الأقل بعرف أرسم. ورسمت نهاد، ولما رسمتها وبصيت عليها خفت منها. حسيت الصورة هتنطق هتتحرك. قلبتها وبصيت في الساعة، كانت بقت 12 الظهر، وكان القرار ان انا هطلع للستة. انا مش هضيع الشغلانة بغبائي، وهوعدها بعد ما تأسف لها ان انا هاجي النهاردة في معادي. وبالفعل رحت وفضلت اخبط على الباب ومحدش فتح. بلف وارجع لقيتها واقفة ورايا وبتقولي انت شفت عفريت ولا ايه؟ مالك في ايه؟ لا والله انا جاي اعتذر، بس انا اسف انا ما جيتش الشغل، انا معرفش راحت عليا نومة. راحت عليك نومة؟ انت اتممت المهمة بتاعتك على فكرة، وتقدر تيجي النهاردة تاني في نفس الميعاد بالليل. نومة ايه اللي راحت عليك بس؟ انا فتحت بوق عيني على الاخر وفتحت بوقي على الاخر وانا مش فاهم هو انا رحت فعلا ولا ايه. وقامت الست سايباني في ذهولي وفتحت باب الشقة ودخلت، ما تنتنيش حتى علق. اتممت مهمتي واجي تاني؟ يعني انا جيت اولاني؟ هو في ايه بجد؟ ورجعت البيت وفضلت صاحي، والمرة دي خفت انام لا يحصل زي ما حصل امبارح. يا نهار اسود، انا رحت عند الست اشتغلت وانا نايم؟ واستنيت لحد ما الساعة جت 12 وعشان اتأكد ان صاحي مش نايم، وقفت قدام المراية وفضلت مبلم في وشي، قال يعني لو نايم هعرف يعني. فجأة وانا بلف رايح ناحية باب الحمام اتهيألي ان في حبل حوالين رقبتي، بس لما ركزت ملقيتوش. بصيت للمراية تاني وقلت لنفسي بقولك يا لؤي بلاش جنان بقى، مرة تشوف سكينة في ظهر الست ومرة تشوف حبل على رقبتك، ما خلاص بقى. خدت بعضي ورحت للست نهاد. الحمد لله ما حصلش اي حاجة من اللي حصلت في الحلم الا حاجة واحدة، الشقة كانت هي نفس الشقة اللي في الحلم بالظبط، بس ده حتى الاوض اللي شفتها والاوضة المقفولة تحديدا بقفل كانت هي هي، بس الفرق ان انا كنت في الحلم ما كنتش شايف نهاية للطرقة، بس دلوقتي شايف ممر اوض عادي جدا، وأوضة في حجم اوضتي بالظبط، نفس الحمام والمطبخ وكل حاجة، بس الفرق ان ما كانش فيه عفش، فاضية. ولقيتها بتقول لي شايف الحيطان الاربعة دول؟ ارسم لي عليه وهقول لك ترسم ايه. ايه ده؟ ده مش شغل دايم. دي الحاجة الوحيدة اللي هطلبها دلوقتي، بس انا هطلب حاجات كتير. طيب الادوات؟ انت مش هتحتاج غير فرشة واحدة ولون واحد، مفيش ادوات كتير. ايه اللون الاحمر مثلا؟ ما انت ذكي اهو. شكرا. الفرشة واللون في الحمام، تقدر تبتدي دلوقتي. طب انا هبدأ ارسم ايه؟ انت عارف هترسم ايه. وقامت سايباني وماشية بمنتهى الغموض. بقيت واقف مكاني اضرب كف بكف، يا رب هو انا ايه اللي وقعني مع الناس العجيبة دي؟ واذا بحاجة اغرب تحصل، لقيت نفسي برسم لوحدي والرسمة بتتشكل قدام عينيا، الخطوط ودرجات اللون كل حاجة بتبان، وايدي اشتغلت. ولسبب ما لقيتني مستمتع استمتاع رهيب وانا سايب ايدي ترسم اللي في خيالي. عارفين لما تحس ان في حد سيطر عليك او كيان سيطر عليك وبتصرف بالنيابة عنك؟ اقسم بالله انا ايدي كانت بتتحرك لوحدها بمنتهى الانسيابية. نسيت نفسي وانا برسم لدرجة ان الصبح طلع عليا من غير لما احس. وفجأة فقت على نهاد وهي واقفة قدامي وبتقول لي شفت؟ مش قلتلك انت عارف هترسم ايه؟ برافو عليك. كانت واقفة ورايا معرفش جت امتى ولا من قد ايه، ما حسيتش بيها لاني كنت مندمج يا جماعة تماما ومتقمص تماما حالة الرسام مع اللوحة، كنت متوحد معاها. صوتها كان الحاجة الوحيدة اللي فوقتني، وإذا بي اتفاجئ واشوف اللوحة اللي رسمتها بايدي. اللوحة كانت بالتفصيل عبارة عن واحدة واقفة بظهرها وحواليها ناس كتير قوي ملامحهم مش ظاهرة، والناس دي كلهم كانوا واقفين زي كأنهم مثلا صفراء عظيم بيعبدوها، والذل اللي باين على أجسامهم الهزيلة اللي كانت جلد على عظم. وجنب الست دي كان في راجل تخين، وده الحاجة الوحيدة أو الشيء الوحيد اللي كان تخين في الرسمة، وكان راكع على رجليه ومربوط من رقبته بسلسلة وبياكل حاجة من على الأرض. مش واضح هو بياكل إيه، بس التفاصيل اللي في اللوحة مخيفة مرعبة، كل التفاصيل من درجات الأحمر. هو إيه اللي أنا رسمته ده؟ أنت اللي راسم وبتسألني؟ ده إيه السؤال العجيب ده؟ اللوحة دي غريبة، أنا مش مرتاح لها، دي لوحة شيطانية. إيه الغباء ده؟ ده أي حد ياخد باله. أنت لسه ما خدتش بالك؟ ما خدتش بالي من إيه؟ مش شامم ريحة الدهانات؟ ريحة اللون؟ وفي اللحظة دي شميت ريحة اللون الأحمر، دم. اللون الأحمر اللي برسم بيه كان دم. ضحكت، وضحكت قلب لصراخ، صراخ صعب كأنه جاي من جهنم. نزلت على ركبتي على الأرض، حاولت أغطي وداني بإيديا لأن طبلة وداني زي ما تكون هتنفجر من شدة وحدة الصويت بتاعها. ما بقتش قادر أتحمل صراخها، وبدأت كل حاجة حواليا تتشوش، وفقدت الوعي. تاني يوم صحيت من النوم مفزوع، ولقيت نفسي على الأرض في شقتي. بصيت حواليا معرفش ازاي انا كنت عند نهاية، ورجعت برضو شقتي. قمت من مكاني بحاول استوعب اللي بيحصل، دخلت الحمام اغسل وشي عشان اتفاجئ بالتيشيرت بتاعي كله دم. انا قتل تيشيرت ورميته في زاوية في الحمام، وفضلت احاول اخد نفسي وافسر اللي بيحصل لي. بعد شوية خرجت من الحمام، لقيت الرسمة اللي كنت رسمها متعلقة على الحيطة اللي قدام السرير بتاعي. جريت غطيتها بقماشة، فتحت الدولاب علشان اغير هدومي واخرج. ايد طلعت من الدولاب ومسكت ايدي، منعتني اتحرك. صرخت وصرخت، حاولت اجري منها وافلت. مش عارف، شكل الايد مرعب، عبارة عن عظم ولحم بس مفيش جلد، كانت كأنها ايد مسلوخة بتشد فيا بمنتهى العنف وانا مش قادر. مديت ايدي التانية ومسكت حديدة كانت مرمية على الارض، وفضلت اضرب لحد ما قدرت اخلص نفسي واهرب من الايد الفولاذية اللي مسكاني. جريت، خرجت من الشقة وانا مش عارف هروح فين. انا لو فضلت هنا اكتر من كده هتجنن. هو انا فاكر ان انا لسه ما اتجننتش؟ وانا ماشي ما قابلتش نهاد اللي كنت متوقع الاقيها واقفالي وتقولي رايح فين، ولا انت مش هتمشي من هنا، ولا حاجة من دول، لكن ما لقيتهاش. فضلت ماشي في الشارع مش عارف رايح فين. لقيت رجلي سحباني على بيت الست الطيبة، ست سمية الله يرحمها. معرفش ايه اللي وداني هناك، بس حسيت بحنين لهناك، المكان الوحيد اللي ممكن احس فيه بالامان. طلعت قعدت على الارض وسندت بظهري على باب شقتها المقفول، وفضلت اعيط واقول لها افتحيلي افتحيلي او خديني عندك، افتحيلي، انت الحاجة الوحيدة اللي كانت حنينة عليا في الدنيا دي. لو كنت عايشة ما كانش جرالي اللي جرالي. انا مش قادر اكمل يا ماما سمية، مش قادر اكمل يا ماما سمية. واذا بالفكرة تطاردني من تاني، انا لازم اموت، بس المرة دي لازم أموت بجد، مش بسبب وساوس في دماغي. أنا فعلا مفيش مكان أروح له، أنا الدنيا مش قبلاني، معيش فلوس، معيش أي حاجة، رشنطة على ظهري اللي فيها فرشتين وكام لون وكام لوحة. وطلعت فوق سطوح نفس العمارة اللي أنا فيها، العمارة اللي فيها بيت الست سمية. والمرة دي قررت ما اكتبش رسالة انتحار، أنا هنط وخلاص. وقفت على حافة سور سطوح العمارة، شايف الناس من تحت صغيرة ونقط سودة، والعربيات عاملة زي علب الكبريت المتحركة. أخدت نفس عميق وغمضت عينيا ومديت رجلي علشان أنط. هو أنت ما بتتعلمش من غلطتك أبدا؟ ماما سمية عارف الصوت بصوتها. لفيت بالراحة وكانت فعلا هي ست سمية واقفة قدامي. بجد تعيشة؟ والله يا ابني اللي عرفه ان انا مت وشبعت موت. ايه؟ امال بتعملي ايه؟ جاي ازور الحبايب. تعال معايا يا ابني، تعال انزل يا ابني من على السور وهفهمك. رحت وراها باب شقتها كان مفتوح، وهي حضناني كنت ببكي. قاضي يا لؤي، قاضي يا ابني، انا فعلا مت، بس انت غير اي حد، انت قادر تشوفني. هتقولي ازاي؟ هقولك محدش يعرف غير ربي وربك، بس اللي عرفه ان دي اول مرة تشوفني فيها، لكن المرات اللي قبل كده ما كنتش بتشوفني. وانت فاكر ان انا ما جيتلكش قبل كده؟ ده انا جيتلك مرة واتنين وتلاتة وعشرة وانت ما كنتش بتشوفني، وانا ما كنتش مستوعبة اني مت غير لما شفت جثتي على الكرسي اللي هناك ده، ولما اولاد الحلال جم شالوا جثتي فضلت اصرخ واقول لهم انا عايشة، محدش يشيلني، محدش منهم صدقني يا لؤي. حسيت انك ممكن المرة دي تشوفني، ممكن عشان جيت لي لحد عندي، مش عارف، الله اعلم. بس اللي انا اعرفه يا ابني ان حصلت حاجة غيرتك. حصل ايه عشان تقدر تشوفني كده؟ انا معرفش يا ابني، اللي اعرفه انك يا لؤي. ايه سكتي ليه؟ سكتي ليه يا ماما سمية؟ انك اني ايه؟ انك هو في ايه؟ انك تكون ميت يا ابني. انك تكون ميت وتكون زيك زي. كنت باصص لها وانا مخضوض. يا نهار اسود، يا نهار اسود، هو انا لما انتحرت مت؟ هو انا لما انتحرت مت؟ هو انا لما انتحرت مت؟ سبت الست سمية او الشبح او القرين بتاعها وروحها ايا كان المسمى، ومشيت ورجعت تاني لقطي. الساعة كانت 6 المغرب، استنيت لحد لما الساعة جت 12 بالليل ورحت عند الست نهاد، ما انا لازم اتكلم. طلعت ووصلت لبيتها لقيت الباب متوارب، فتحت الباب ودخلت ومشيت في الممر بتاع الطرق اياها، والسبب ما كانت الاوضة اللي مقفولة بقفل كانت مفتوحة، صوت جوايا بيقول لي ادخل. مرضتش ولمحت حاجة على الأرض، شفت نهاد مرمية على الأرض مقتولة. فضلت واقف عندي مزيج غريب جدا من الصدمة والخوف وتناحى ولا مبالاة وبلادة. يا ترى مين اللي قتلها بنفس الطريقة اللي كنت شفتها بظهرها؟ فاكرين لما قلتلكوا بسكينة في ظهرها؟ هو انت اللي قتلتها وانت نايم ولا ايه؟ هو انا قتلتها وانا نايم ولا ايه؟ وفي عز تفكيري حصل انها فتحت عينيها. فتحت عينيها وقالت لي كلمة واحدة بس، لؤي. انا رقعت بالصوت بصراحة، صرخت ورجعت بظهري لورا، حسيت بحد واقف ورايا. بتلفت لقيتها واقفة ورايا هي برضو وبتتكلم، واحدة على الأرض وواحدة واقفة. وفي ايه اللي بيحصل؟ انتوا ايه؟ انتوا اتنين ولا دي اختك ولا انتوا ايه؟ ايه رأيك اقولك الحقيقة كاملة، الحقيقة اللي انت مش عايز تشوفها تقريبا. كنت فاكرك اذكى من كده وهتفهم وتكتشف لوحدك. هو انا ميت وانتوا كلكم ميتين وانا ميت ولا ايه؟ لا يا لؤي، انت مش ميت، انت فعلا حاولت تنتحر. اقولك تحديدا انت مت كذا دقيقة وفضلت متعلق في حبل المشنقة قبل ما الحبل يتقطع بيك، ومع وقوعك على الارض قلبك رجع دق تاني ورجعت للحياة، وبسبب اللي حصل لك بقى عندك القدرة انك تشوف الاموات، وعشان كده انت شفتني وكلمتني. يعني انت ميتة؟ ايوة انا ميتة، بس الموت مش موتة طبيعية، انا مقتولة. من 20 سنة فاتت حبيت واحد اسمه شحاتة، جوازنا كان صعب جدا لان امي كانت شغالة في السحر، واهله لما عرفوا رفضوا انه يتجوزني، ولكن من كتر إلحاحي وإلحاحه هو كمان وافقوا بشرط إننا نتجوز لما أمي تموت. كنت فاهمة إن هما بيحاولوا يريحونا يعني زي ما يقولوا كده لحد ما يشوفوا تصريفة عشان نسكت ونبطل زن. وأمي صحتها كويسة قدامها عمر يعني، والشرط ده كان شرط تعجيزي، وقالوا إنه ابنهم مش هيدخل البيت طول ما الست دي شغالة في العمل الأزرق ده، والقصة هتنتهي بموتها. وعشان كده بمنتهى البساطة أنا قررت إن أنا أقتلها. ما تبرقليش، قتلتها. بس قبل ما تموت لعنتني، سخرت عليا جن مهمته إنه يبوظ بس حياتي. اتجوزت، ما كنتش أعرف إن حياتي هتتحول لجحيم بوجود الجن فيها. أنا واحدة قتلت أمها على فكرة، وبدأ يحصل بيني وبين جوزي كوارث ومصايب ومشاكل ملهاش حل ولا نهاية. جوزي بدأ يخاف مني، وبقى يقول إنه بيصحى من النوم يلاقيني شكلي مخيف، وإني بمشي وأنا نايمة وببتسم ابتسامة مرعبة. قعدنا مدة على الحال ده لحد ما في يوم من الأيام في الأوضة اللي أنا وإنت واقفين فيها دلوقتي دي، شحاتة قتلني زي ما قتلت أمي. هو قتلني، قتلني بسكينة في ظهري لما عارف باللي أنا عملت في أمي، لأن أنا بالمناسبة ما كنتش قلت له. وقال لي إن أنا في مرة وأنا نايمة قلت له هعمل فيك اللي عملته في أمي، فقرر إن هو يتغدى بيا قبل ما اتعشى بيه زي ما بيقولوا. ومن وقتها وأنا محبوسة في مكان موتي لحد ما أنت حاولت تقتل نفسك، ومن وقتها قدرت تشوفني وقدرت أنا أتواصل معاك. ليه ده بيحصل؟ وبتتواصلي معايا ليه؟ علشان تقتل شحاتة. انت خادم ليا على فكرة، وهتنتقم لي منه لان شحاتة راح لدجال، والدجال ده عمل له حرز وحجاب يحميه مني. وعشان كده اللي يقتله لازم يكون بني ادم عايش. يعني انت مش ميت ولا حاجة يا حبيبي، انت اللي هتقتله يا لؤي. انا سمعت الكلام ده قمت جريت، فضلت أجري وأجري وهي من ورايا بتقولي مهما جريت مش هتهرب، انت هتنفذ الأوامر، صدقني هتنفذها. رجعت أوضتي، مجرد ما دخلت النور في الأوضة اتقطع. كنت خايف مرعوب، حسيت بإيدين بتلمس كتفي. هتهرب تروح فين؟ أنا مش بني آدم علشان تستخبى مني. الإيد اتشالت من على كتفي، بس لسه حاسس بحد ورايا. لقيتني بتحدف بأقصى قوة ممكنة واتخبطت في الحيطة، مش حاسس بجسمي من كتر ما اتخبط وترزع وتألم. فضلت مرمي على الأرض موجوع بعاني. النور رجع وابتديت أسمع في كل حتة أصواتهم بينادوا عليا باسمي. ضحك شيطان، زحفت ناحية الباب، جسمي مش قادر. وصلت بصعوبة للباب، بمد ايدي لأكرة الباب، الباب اتفتح، بس اللي ورا الباب ما كانش المخرج، ده كان طريق ضلمة. رجعت بظهري عشان افهم ايه ده وازاي. بحاول اشوف اي حاجة في الضلمة، كانت كائنات قصيرة مليانة شعر بتتحرك وكلها بتجري ناحيتي. كانت ساعات تزحف وساعات تقف وساعات تجري، أصواتهم مخيفة مرعبة بشعة. يا رب يا رب يا رب. فضلت أقول يا رب، وشوية شوية الأصوات بتقل لحد ما اختفت. وفضلت مغمض عيني وأنا بقول يا رب وبناجي ربي. فتحت عيني لقيتني قاعد على الأرض في أوضتي، وحوالي على السرير ثلاث كائنات طوال جدا. أنسب وصف ليهم إن هم شياطين، قاعدين على السرير بيبصولي وبيتكلموا مع بعض بلغة أنا مش فاهمها. قام واحد أو الواحد منهم وتشكل على هيئة نهاد، وجات قعدت قدام مني. خرجت من الأوضة وأنا بجري، كل ما أخرج منها لقي نفسي رجعت فيها. أفتح الباب أخرج منها لأني دخلتها. خلاص أنا محبوس تحت رحمتها. أنا كتبت كل اللي حصل وحطيته في نفس التابلو، وكتبت في آخر ورقة: أنا مش بطلب من اللي يلاقي الورق المستخبي ده غير إنه يحررني منها. أنا عارف إني مش هقدر أهرب منها، بس بالله عليكم حرروني. هي مش هتسيبني غير لما أقتلها شحاتة، وحتى بعد لما أموت شكلي كده هفضل مسجون تحت رحمتها. بالله عليكم، بالله عليكم، اللي يقدر ينقذني، اللي يقدر ينقذني، اللي يقدر ينقذني، اللي يقدر ينقذني. أنا اسمي زين، ضابط شرطة في مصلحة السجون. كل الكلام اللي فات ده اعترافات لؤي. لؤي اتقبض عليه بتهمة قتل الحاج شحاتة، وبعد لما اتقبض عليه كلها دي كانت اعترافاته. طبعا كل الكلام ده علشان يتقال بقى ان هو محتاج يتحول للطب النفسي وخلافه والحاجات دي. عدى عليا كتير قوي زيه. لؤي اتحكم عليه بالإعدام لأنه ثبت انه عاقل تماما، والنيابة وكله أجمع على إنه عاقل تماما. بالمناسبة أنا اللي كنت واقف على تنفيذ حكم الإعدام، وقبل ما يتم التنفيذ ناولني الورق ده اللي كاتب فيه قصته وطلب مني أوصله لك يا يونس. أنا ما على رسول إلا البلاغ. خلاص هو الراجل في دار الحق دلوقتي، وإحنا لينا الأدلة المادية الملموسة. انا قريت اول 3 4 ورقات منه، بصراحه حسيت ان فيه شغل افلام هندي يعني، وحسيت ان هو فعلا كان عايزك بقى ان انت، بما ان انت بتاع العفاريت والحاجات. انا كنت دايما بتابعك وانا في ثانوي، كنت بحب اسمع الرعب بتاعك. بس والله انا اتشغلت، بس هو فكرني بقى، الواحد فكرني بالايام الحلوه لما كنت بقى احب اتابعك وانا في المدرسه. هو على العموم هو كان كلامه لو حقيقي او مش حقيقي فالله يرحمه. انا يعني حسيت ان دي امانة ولازم اوصلها لك، وفرصة ان انا اسلم عليك. ويعني الفويس اللي انا بعته لك ده، انا دخت على ما لقيت رقم الواتساب بتاعك وكلمتك كتير وتقريبا ما تردش على ارقام غريبة، واحب ان انت ترد عليا. انا جبت العنوان وبعت لك الورق وبعت لك الفلاشة عليها نفس الفويس اللي انا بعته لك، لان ما كنتش لسه جبت رقمك. بس سيدي اديني بعت لك الفويس ده، وشوف بقى انت هتعمل ايه، ولو هتحكيها بقى بعرفني هتحكيها امتى عشان بسمعها. بس يا ريت ارجوك ما تجيبش سيرتي في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. يعني انا تعرف يعني الشغل والوضع والمشاكل والشغل حساس يعني. شكرا.